بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه فهد عبد الله الجمهورية اليمنية يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، سؤالي: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ما المقصود بهذه الآية الكريمة، وما هو مستقر الشمس، جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المستقر وقال لأبي ذر: أتدري ما مستقرها يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: مستقرها سجودها تحت العرش. كان إذا وزنت العرش سجدت سجود يليق بها الله الذي يعلم سبحانه وكيفيته. تجري لمستقر الله، إذا حالت العرش سجدت سجود يليق بها، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كيفيته، ثم تستمر جولا لها فتستمر حتى تطلع من مطلعها. فإذا جاء آخر الزمان قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فترجع فتطلع من مغربها. فالمستقر محاذاتها للعرش، إذا حاذت العرش في وسط السير سجدت، ثم تستمر بعدما يؤذن لها في السير فتطلع من مطلعها. وإذا أراد الله طلوعها المغرب قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها في آخر الزمان، وذلك من أشراط الساعة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. استفسر عن الآية الكريمة أيضا، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. يقول: ما هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام من ربه؟ يوسف رضي الله عليه الصلاة والسلام هم بها وهمت به بعد المراودة، لكن الله عصمه وحماه منها وسلم. وهذا البرهان لم يرد فيه نص واضح، شيء أنا أراه الله إياه حتى انكف عن هذا الأمر ولم يقدم عليه، وحماه الله من ذلك لأنه كان من عباد الله المخلصين الذين خلصهم الله لعبادته وطاعته ونبوته عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف انه راى صوره يعقوب امامه، وقال قوم اخر شيئا اخر غير ذلك. فالمقصود ان هذا البرهان لم يرد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسره، واقوال بني اسرائيل لا يعول عليها. هو برهان اراه الله اياه، اوجب له الكف والحذر، لان الله جعله من عباده المخلصين الذين يطهرون من مثل هذا الامر. كذلك، ولهذا قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني مطهرين من هذه الفواحش. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فهد عبد الله من الجمهورية اليمنية، يقول: ما حكم استعمال لولب منع الحمل بالنسبة للنساء، وهل استعماله حرام ومعارض لحكم الله في إنجاب الأطفال؟ وبماذا تنصحون من سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟ استعمال اللولب والحبوب لا يجوز لمنع الحمل، المطلوب طلب النسل، المطلوب من الزوجين أن يحرص على طلب النسل وكثرة الأولاد وتكثير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. لكن إذا كان لعلة كمرض يشق معها الحمل وتراضت زوجها على ذلك، أو لحاجة الطفل لحليبها والحمل يمنع هذا اللبن وتحتاج إلى أن ترضع طفلها، فلا بأس أن تستعمل الحبوب أو اللولب لأجل المصلحة الشرعية أو لأجل دفع المضرة التي عليها، أما بدون مضرة ودون مصلحة فلا يجوز، بل الواجب ترك ذلك وأن يحسن الظن بالله عز وجل وأن الرزق عند الله، ولو جاءهم 20 أو 20 أو 30 أو أكثر، الرزق عند الله، وهذا خير لهم، تكثير الأمة، تكثير لعباد الله الصالحين، يسأل الله أن الله يصل لهم الذريات، ووجود الذرية الصالح خير لهم وللمسلمين. فعليهم أن يحسنوا الظن بالله، وأن يدعوا الله يصلح لهم الذريات، وأن يدعوا الحبوب ولو كذلك، إلا من مصلحة شرعية أو مرض حادث بها يضرها وجود الحمل. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل من جمهورية مصر العربية طنطا، أحمد عبد السلام، يقول: ما هي اليمين الغموس، ولماذا سميت بذلك، وما هي الكفارة؟ اليمين الغموس هي الكاذبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. فاللفظ الآخر: من حلف على يمين صبر أوجب الله له، هو فيها كاذب، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فالواجب على المؤمن أن يحذر كذب بالأيمان وغير الأيمان، وإذا حلف على ذلك صار الإثم أكثر، ولا سيما إذا اقتطع بها حق أخيه، يعني يحلف أن ما عنده لفلان شيء وعنده له مال، يحلف أن ما أخذ من الشيء وعنده قد أخذ منه، هذا ظلم، كذب ظلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عليه غضبان. فلو سلخ فقد أوجب الله له النار وحرم على الجنة. قالوا: وإن كان شيء يسير رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فالواجب الحذر، يقال لها اليمين الغموس، لأن تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمسه في الإثم والعصيان لله ثم تغمسه في النار، هي من أسباب دخول النار رسول الله. يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، هل يجوز للحائض أو النفساء أن تمس المصحف وتقرأ فيه، وهل يجوز لها أيضا أن تدخل المسجد لتتلقى العلوم الشرعية وهي حائض؟ ليس لها الجلوس في المسجد وليس لها مس المصحف وهي حائض حتى تطهر، لكن لو دعت الحاجة إلى مسه من وراء قفازين، من وراء حائل لمراجعة آية أو ما أشبه ذلك، لا بأس. أما أن تمسه من دون حائل، لا، ليس لها ذلك، لأن حدثها أكبر كالجنوب، فالجنوب لا يقرأ ولا يمس المصحف. أما الحائل فلها أن تقرأ لأجل طول المدة، والنفس كذلك على الصحيح لها أن تقرأ عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف إلا إذا دعت الحاجة إلى مراجعة آية، فلا بأس أن تمسه من وراء حائل. هذا السائل العتيبي الدوادمي من السر يقول: سماحة الشيخ، إذا كان أبي وأخي يقصرون في الصلاة فأرشدوني إلى الطريقة الأفضل لنصحهم وتوجيههم، ماذا أعمل تجاههم؟ عليك النصيحة المستمرة وتخشهم من الله جل وعلا، لعل الله ينفع بك، وكذلك تستعين بالطيبين من أقاربك وجيرانك ينصحونهم، وتعاونوا على البر، الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تمل ولا تيأس، انصحهم وجههم إلى الخير وخوفهم من الله جل وعلا وأبشر بالخير العظيم. وهكذا من يساعدك من إخوانك من جيران أو أقارب على هذا الخير، أنتم على خير كثير، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن باب التواصي بالحق، والله لا يضيع عمل عامل سبحانه وتعالى. نعم. يقول هذا السائل: صمت رمضان وأفطرت يوما واحدا فيه بغير عذر، وتبت إلى الله عز وجل، وقضيت هذا اليوم من غير تأخير والحمد لله، فهل علي مع صومي هذا اليوم كفارة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان إفطارك بغير الجماع فليس عليك كفارة، عليك التوبة والحمد لله والقضاء. أما إذا كان بجماع جمعة زوجتك أو جماع محرم نعوذ بالله، فعليك الكفارة مع قضاء اليوم مع التوبة، عليك الكفارة وهي عتق رغبة مؤمنة. فإن عجزت صوم شهرين متابعين 60 يوما، شهرين متابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا، 30 صاع كل مسكين له نصف صاع، يعني 90 كيلو، كل مسكين له 1.5 كيلو كفارة. إذا كنت جامعة في رمضان سواء زوجتك أو غيرها نعوذ بالله من الشيطان، الحاصل أن الجماع يوجب الكفارة مع قضاء اليوم. أما إفطار بالأكل أو الشرب نحو ذلك لكن من غير جماع، هذا يوجب القضاء فقط والتوبة، القضاء والتوبة. جزاكم الله خيرا. يقول: الأفضل للشاب المسلم البحث عن زوجة صالحة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، فإن لم يجد ووجد زوجة قد يؤثر عليها، فهل يتزوجها؟ وجزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. إذا تيسرت الزوجة الصالحة فليحرص، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تليب اعتدال. وقوله صحيح: ومتائها زوجة صالحة، فليحرص على الزوجة الصالحة التي تحافظ على دين الله، تحافظ على الصلاة، بعيدة عن تهمة الفواحش، بعيدة عن سائر المعاصي، يحرص لعله يجدها، فإن لم يجد تزوج من تيسر، ما دامت مسلمة عفيفة تزوج، ولو كان عندها نقص ليست من الناس المعروفين بمسابقة الأعمال الصالحات، وليس معروفة ببعد عن شيء من المعاصي، لا ضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم ما دامت مسلمة والحمد لله. لكن إذا تيسرت المرأة السليمة المعروفة بالاستقامة والصلاة الحميدة فليحرص عليها مهما أمكن. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة من المدينة النبوية، سائلة فا ميم ألف، تقول: إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابنا لها أم لا؟ إذا تضع منها ولو دهرا طويلا، إذا كما فيها لبن ما يصير ولد لها، لابد من لبن فيها، ولابد من 5 رضاعات أو أكثر يشرب اللبن ويذهب إلى جوفه عن يقين، وإلا فمص الثدي وهما في الشيء ما ينفع، ولو شهر ولو سنة ما ينفع، لكن لابد يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي 5 رضاعات أو أكثر، حال حول الصبي في الحولين قبل أن يفطن، قبل تمام الحولين يكون ولدا لها بهذه الشروط، كونها في الحولين وكونها ترضع لبن حقيقة موجود وكونها 5 رضاعات أو أكثر، أما المص من دون لبن ما ينفع. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ: ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ غير مشروع، مشروع الرأس فقط، يمسح رأسه مع الأذنين، أما الرقبة لا تمسح. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: إذا أدى الحاج مناسك الحج مفردا، فهل عليه بعد أن يكمل المناسك أن يذهب إلى التنعيم ويحرم بعمرة بعد الحج؟ وما معنى قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله؟ إذا كان ما اعتمر يعتمر، إذا كان يعتمر سابقا وأحرم بالحج وحده، فإنه إذا فرغ من الحج يعتمر من التنعيم كما فعلت عائشة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم بعد حجها. أما إذا كان قد اعتمر سابقا فالحمد لله يكفي عمرتها السابقة والحمد لله. وأما قوله وأتم الحج عمرة لله، معنى إذا لبى بهما يتمهما، إذا لبى بالحج يتمه في أركانه وواجباته، وإذا لبى بالعمرة كذلك يتمها بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرا كالرجل، أو بالطواف والسعي والتقصير كامرأة، لا بد من تمامها، لأن بالشروع وجبت، شرع في العمرة وجب إتمامها، شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة. جزاكم الله خيرا. تقول في آخر أسئلتها: إذا توضت المرأة لصلاة الضحى، فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وهي على نفس الوضوء؟ نعم، من توضأ الضحى لصلاة الضحى أو ليقرأ فله يصلي بها الظهر إذا جاء وقت الظهر على طهارة، ويصلي بالعصر أيضا. لو توضأ الضحى صلاة الضحى وبقي على طهرته صلى بها الظهر والعصر، حتى والمغرب لو بقي على طهرته صلى بها المغرب أيضا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح الصلاة الخمس في وضوء واحد عليه الصلاة والسلام، قال: إن عمدا فعلت هذا ليعلم الناس عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان على طهارة يصلي الأوقات الكثيرة والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعثت بها أختكم في الله فتاة الإسلام من اليمن، تقول: سماحة الشيخ، إذا كان الزوج لا يحافظ على الصلاة فيصلي أيام ويدعها أخرى، وكذلك الصيام، هو رجل طيب القلب ولا يمنع زوجته عن مجالس العلم وحرية الالتزام، فما حكم الزواج في مثل هذه الحالة؟ هل أستمر معه أم لا، علما بأن لي منه ابن وبنت وهو ابن عمي وهل الامتناع في الفراش عنه يعتبر معصية؟ أفتونا مأجورين. إذا كان الرجل لا يصلي بعض الأوقات لا يجب البقاء معه، لأن ترك الصلاة كفر. فإذا كان زوجه لا يصلي بعض الأوقات فالواجب عليك البعد عنه والذهاب إلى أهلك والامتناع منه حتى يتوب إلى الله ويصلي. هذا هو الصواب من قول العلماء. وقول الثاني أنه لا يكفر بذلك، أنه كفر دون كفر، وأنه عاصي معصية عظيمة، ولكن لا يكفر بذلك إلا إذا جحد الوجوب، وهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه متى تركها عمدا كفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكل امرأة زوجها يترك الصلاة يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يتوب إلى الله، وإلا فعليها أن تفارقه إلى أهلها وأن تطلب صك الطلاق من جهة المحكمة، ولا يجب لها البقاء معه، لأنه بترك الصلاة صار كافرا في أصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية. ولو ما جحد وجوبها، لكن متى جحد وجوبها قال هي واجبة كفر عند الجميع نعوذ بالله، ولو صلى. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. السائلة من اليمن تقول: لي جارة ملتزمة بشرع الله والحمد لله، ولكن زوجها شارب للخمر، وهناك شبهة في بيعه للخمر، ما حكم الأكل الذي تهديه لي هذه الجارة؟ هل أقوم بأكله أم لا؟ وهل أقبل ما تهديه إلي من هدايا، علما بأنها تدعوه إلى الله فلا يجيب؟ وجهونا بذلك. لا حرج في ذلك، إذا كان سامحا لها تهدي، إذا كان سامحا لها تهدي من ماله فلا بأس، لأن المال مختلط يجوز أخذه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام أهل الكتاب واشترى منهم وهم يكون الربا، ومع هذا اشترى منهم طعاما وأكل من طعامهم، فدل ذلك على أن المال مختلط الذي فيه ربا أو فيه ثمن خمر أو ما أشبه ذلك وعندهم مال أخرى حلال لا بأس. الأصل حل والإباحة حتى تعلم أن هذا المال ربا أو هذا المال من ثمن الخمر، فلا إذا علمت أن هذا الطعام اشتراه من ثمن الخمر أو اشتراه من الربا فلا يجوز، أما إذا لم تعلم فالأصل الإباحة والحل. ولكن هذا الزوج ينبغي لها أن تبتعد عنه مهما أمكن، وإن كان مسلما لكن كون يعتاد شرب الخمر هذه معصية عظيمة وفسق ظاهر، فكونها تطلب الطلاق منه وتعافه خير لها وأولى لها وخير لذريتها أيضا. نسأل الله العافية والسلامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة تقول: ما حكم خروج الفتاة بدون علم والدها للدعوة إلى الله أو لزيارة المرضى وفعل الخيرات، هذا مع أن الوالد لا يمنعها من ذلك، وهل إذا افترضنا أنه يمنعها هل تخرج للدعوة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لها الخروج للدعوة وزيارة الأقارب وحياة المريض والتحفظ والعفة والتستر والحجاب لا بأس، وإن لم تستأذن والدها، إلا إذا كان في خروجها خطر فلا بد من إذن والدها وأخذ رأيه في الكيفية التي تخرج بها حتى لا تقع في الخطر، لأن والدها مسؤول عنها وهكذا إخوتها. فإذا كان خروجها لا يترتب عليه شر في خروجها لعيادة المريض أو سماع المواعظ أو سماع خطبة الجمعة، إذا كان خروجها مضبوطا متسترة وليس هناك ما يجيب التهمة فلا بأس. أما إذا كانت تخشى أن تتهم فينبغي لها أن تحذر وأن لا تخرج إلا بإذن، ويكون معها من يصحبها من أخواتها من زوجة أبيها من غيره من النساء الثقات حتى لا تتهم بالسوء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الحقيقة أمامي رسالة كتبتها ابنتكم عين عين، كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص، تقول: الحقيقة سماحة الشيخ لا أدري من أين أبدأ رسالتي هذه لكم، فمجمل قصتي بأنني فتاة جامعية على مشارف التخرج والحمد لله، وأنا الآن لم أتزوج، أعلم بأنك ستقول بأن الطريق ما زال أمامي، ولكن العادات في قريتنا هي السبب، حيث أن الآباء يزوجون البنات وهن في سن 15. أما والدي فإنه يرفض جميع من يتقدم لخطبتي بحجة إكمال الدراسة الجامعية، فأصبحت الآن محط أنظار الناس باعتبار أنني من البنات اللاتي كبرنا على الزواج في نظر أهل القرية، وأنا والحمد لله لا أشكو من أي مشاكل عائلية، ولكنني أخشى من الزمن ولا أدري ماذا أعلم، ماذا في علم الغيب. وتذكر هذه السائلة وتقول: كل ما أريده منكم سماحة الشيخ أن تقوم بنصح والدي، لأنني أعلم أن ذلك غير مجدي معه، ولكن لعله يستجيب، وأطلب منكم الدعاء سماحة الشيخ، فأنا أعتبركم جزاكم الله خيرا من الدعاة إلى الله، وجهوني في ضوء هذه الرسالة بالنصح والتوجيه، لعل والدي يتغير ولعل حالي يتغير ما أنا فيه، فادعوا لي جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السائلة من الرياض عين عين. نوصي جميع الرجال بأن يتقوا الله في بناتهم، وأن يحرصوا على تزويجهن بالأكفاء ولو لم يكمل الدراسة، متى جاء الكفو يشاورها، وإذا رضيت زوجها، سواء كانت في المتوسطة أو في الثانوية أو في الدراسة الجامعية، لا يرد الكفو ما دامت المرأة توافق، فإنه يزوجها ولا يمنعها الزواج حتى تكمل الدراسة، فإن قد يفوت الكفو وقد تكمل الدراسة ولا تجد الكفو بعد ذلك. فالواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن يزوجوا البنات متى جاء الكفو، متى خطبهن الكفو، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي الأرض فساد عريض. فالواجب على الولي متى جاء الكفو وخطب إليه أن يزوجه، ولا ينظر إلى دراستها كملت أو ما كملت، ويشير عليها وينصحها بأن توافق، حتى لو قالت دعوني أو كمل، لا، يقول: لا، أنا أنصحك أن تقبلي، ما الرجل كفو ما هو على كل حال نحصله متى أردنا، قد يذهب الكفو ولا يجي كفو، فينصح لها حتى يزوجها ولو كانت في المتوسط أو الثانوي، إذا كانت أهلا للزواج سليمة وقد عافاها الله يزوجها بنت 15 أو 14 أو 16، ما لا بأس. المقصود يختار لها الرجل الطيب، فإذا خطبها الكفو فالواجب عدم التفريط فيه، والواجب على البنت أن تقبل أيضا، وعلى الأب والأخ والعم أن يوافق على ذلك، على كلهم أن يحرصوا، على الأولياء أن يحرصوا، وعلى البنات يقبلنا إذا جاء الكفو ولا يضيعنا من أجل الدراسة، بل الكفو غنيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة الولي وفساد كبير. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الآباء أن يتقوا الله، وعلى الأولياء جميعا أن يتقوا الله، وأن يزوجوا البنات متى خطبهن الأكفاء، ولو كنا في الدراسة الثانوية أو المتوسطة، ولا يؤخرن تزويجهن، ولا يؤخر تزويجهن لإكمال الدراسة الجامعية، فإن هذا في خطر، قد تكمل الدراسة ثم لا تجد الكفو. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، اللهم نسأل آمين. الله للسائلة آمين. الزوج الصالح، اللهم آمين. نسأل الله أن يسأل الله الزوج الصالح، اللهم آمين. ويوفق آباها لما فيه صلاحها وصلاح إخوتها، اللهم آمين. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمود العثمان وثامر العثمان، السائلان. يقول هذا السائل: شاب يبلغ من العمر 19 من العمر، ظهر الشيب بشكل واضح جدا في شعره، يقول: ماذا تنصحونني سماحة الشيخ أن أفعل بهذا الشيب؟ يقول: شاب يبلغ من العمر 19 من العمر، وظهر الشيب بشكل واضح جدا في شعره ورأسه، ماذا تنصحونه أن يفعل بهذا جزاكم الله خيرا؟ يصبغ بغير السواد، والحمد لله، يصبغ بالحمرة بالسواد، بينما مع الحمرة لا يكون خالص سواد، أما بالسواد فلا، لأن الرسول قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، ولم يقل الله يكون في شاب، قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، فإنه يغيره بما أحب لكن لا بالسواد الخالص. إذا كان سواد مو بخالص مخلوط بالحمرة، بين الحمرة والسواد لا بأس، أو الحمرة الكاملة أو الصورة الكاملة لا بأس، أما سواد خالص لا ولو كان شاب. جزاكم الله خيرا. السائل عصام آدم مقيم بالمملكة يقول في هذا السؤال: أديت فريضة الحج وأنا محرم في منى، وبتنا في منى، وحصل لي حدث واغتسلت وذهبت في الصباح إلى عرفة، هل حجتي صحيحة أم يلزمني شيء؟ إذا كان أراد بهذا أن احتلم فلا يضره ذلك، الاحتلام هو باختياره، إذا احتلم وراء المني ما يضر حجه، عليه يغتسل والحمد لله وحجه صحيح. الممنوع أن يتعمد جماع الزوجة، هذا ممنوع، أما كونه يحتلم في الليل أو في النهار وهو حاج أو في رمضان لا يضره ذلك، لا يضر حجه ولا صومه، لأن ليس باختياره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجب دفن الشعر المتساقط والأظافر المقصوصة في التراب؟ نرجو منكم إفادة. ليس بلازم، يلقيها في القمامة والحمد لله، ما في دليل على دفنها، إذا ألقاها في القمامة كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، بارك الله فيكم سماحة الشيخ وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في إذاعة القرآن الكريم، معي في الإذاعة الخارجية زميلي فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.